بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثانية من وسائل التزكية وهي تلاوة القرآن الكريم، نتناول في هذه الحلقة الوسيلة الثالثة من الوسائل وهي الصلاة، والتي ورد ذكرها في القرآن الكريم في محال كثيرة باعتبارها مدرسة التزكية الكبرى، والنجاح في تأديتها والتدرب الصحيح على أركانها وشروطها ومستحباتها وخشوعها وخضوعها والمحافظة عليها تؤدي لها دور كبير في الإصلاح والتهذيب وإخراج صاحبها من كونه صاحب نفس لوامة إلى صاحب نفس مطمئنة. ولذلك القرآن الكريم يذكر أن الصلاة موجودة عند جميع الأنبياء عليهم السلام. الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. طبعا هذا يدل على أهمية الصلاة لذكر الله سبحانه وتعالى. الغرض من الصلاة تحقيق ذكر الله ومضادة الغفلة، والغفلة تضاد طبعا الذكر كما قال تعالى: ولا تكن من الغافلين، لأن أكبر حجاب بين العبد وربه هو الغفلة، أكبر حجاب بين العبد والحقائق الغفلة، أكبر ما يجعل الإنسان خاضعا للجهات المختلفة تستحوذ عليه هي الغفلة. يعني حتى الشيطان يعني يستغل غفلة الإنسان، مثلما العدو يستغل غفلة الجيوش أو يستغل الغفلة التي تقع من الدولة التي يريد أن يحاربها، فيستغل تلك الغفلة للسيطرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى حرم صلاة السكران. طبعا السكر محرم مطلقا، ولكن ذكر هنا خصوصا صلاة السكران: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لأن الصلاة ليس المراد بها تأديتها شكليا، وإنما المراد بها التعقل والوعي والتدبر والخشوع، مثل ما هو الحال في القرآن الكريم. كما أن هناك هجر للقرآن، كذلك هناك هجر للصلاة، بمعنى أن تؤدى من غير أن تؤتي ثمارها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي تحصيل الوصل مع الله سبحانه وتعالى، وفي تحصيل كل المعاني التي ترتبط بها. لذلك نجد قائدي المسيرة القرآنية يهتمان بذكر هذه الجوانب، يعني أن تؤتي الصلاة ثمارها، مثل ما ذكرنا عند حديثهما عن التسبيح والتكبير. يعني شخص يقول سبحان الله وهو يدنس عقيدته في الله بأنواع تشويهات بالتجسيم ونحوه، شخص يقول الله أكبر وفي وعيه وفي ذهنه أن أمريكا أكبر. فلذلك الصلاة يعني لها دور كبير، الصلاة مدرسة متكاملة فيها الذكر، فيها القرآن، فيها التسبيح، فيها السجود، فيها الحركات المختلفة، ولكل حركة تأثيرها الخاص. سنتناول إن شاء الله في هذه الحلقات ما ذكره خصوصا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، حول لأنه خصص الصلاة بكلمات كثيرة وبمحاضرات خاصة في هذا الأمر. فأولها ما ذكره حول الصلاة والقرآن الكريم، يعني ذكر اهتمام القرآن الكريم بالصلاة وكيف عرضت الصلاة في القرآن الكريم. فيقول طبعا هنا حتى يبين الفرق الكبير بين ما تعرض عليه الصلاة في الواقع الإسلامي، في التراث، سواء في التراث أو في الواقع، وبين الصلاة التي يعرضها القرآن الكريم. يقول: من أهم ما يساعد على تقوى الله سبحانه وتعالى، مما هو باعث على التقوى ومفيد في الالتزام بها على نحو مستمر، هو الصلاة. الصلوات الخمس هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وبالتالي القرآن يعرض لنا الصلاة باعتبارها وسيلة للتقوى، والتقوى هي الثمرة الكبرى من ثمار التزكية، وهي الركن الثاني طبعا لأهميتها. بعد التوحيد كما ذكرنا، التوحيد باعتباره أيضا مدرسة من مدارس التزكية تأتي الصلاة، والصلاة تتضمن التوحيد. عندما نتوجه بصلاة نتوجه إلى الله، يعني على خلاف أولئك الذين يتوجهون لجهات مختلفة. فيقول: الصلاة هي ركن الثاني من أركان الإسلام، وهي فريضة عظيمة من فرائض الله عز وجل، ولها أهميتها الكبرى من حيث موقعها في الدين وما يترتب عليها من النتائج التربوية العظيمة، الفضل والأجر الكبير عليها من جوانب متعددة. لذلك القرآن الكريم اهتم بالتفصيل فيها من كل الجوانب حتى تكون يعني ذلك تكون الصلاة هي يعني من هذا الباب نراها من هذه الرؤية. طبعا لا حرج في أن يتناول الفقهاء الفروع الفقهية المرتبطة بالصلاة، ولكن بشرط أن لا يغالوا فيها ولا يبالغوا فيها، يعني مثل ما فعلت المدرسة السلفية عندما تختصر الصلاة في الكيفيات. كتب المعروف بالمحدث المعاصر ناصر الدين الألباني، محمد ناصر الدين الألباني، كتابه طبعا أثار ضجة كبيرة، كيفية صلاة على رسول الله، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله، كيفية صلاته. فطبعا كبحث لا حرج، ولكن هو أراد أن يستخرج من خلال الأحاديث التي طبعا يعتمدها ومن خلال الرجال الذين يعتمدهم كيفية الصلاة، ويعتبر أن كل ما عداها بدعة. طبعا هذا الكتاب انتشر انتشار كبير في بلاد العالم الإسلامي، وطبعا خصوصا في المناطق التي تنتشر فيها التيارات الوهابية، وصار هناك الصراع بينهم وبين الناس. يعني مثال بسيط عندنا في الجزائر، المذهب المالكي في الجزائر، يعني المذهب المالكي يسدلون لا يقبضون، مثل ما هو الحال عند الزيدية وعند سائر عند الاثنى عشرية وعند غيرهم يسدلون. فقامت القيامة عندنا في الجزائر بسبب القبض، وصارت الصلاة كلها وكأن التكتيف أو القبض أو وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى كأنه أهم ركن في الصلاة، وصارت المساجد التي تؤدى فيها الصلاة بتلك الطريقة يسمونها مساجد السنة، وما عداها تسمى مساجد بدعة. وهو نفسه ناصر الدين الألباني يذكر في هذا الأمر، يذكر بأن هذا من الجهاد في سبيل الله لإحياء السنن. يعتبرون أن الحديث عن حتى القبض يختلفون، يعني بعضهم يذكر القبض على الصدر والبعض على البطن، وهكذا كل شخص يضع يديه في محل ويستدل لذلك بأدلة، ثم يختلفون بعد ذلك هل بعد الركوع يكون قبض أو لا يكون قبض. وبالتالي الصلاة تحولت إلى تلك الهيئات مثل ما حصل في القرآن الكريم، يعني القارئ في القرآن عندما يقرأ الباء كلهم يهتمون هل أدى الغنى أو لم يؤدي الغنى، هل مد المدود مد لازم أو كذا، مده 6 حركات أو 4 حركات أو 5 حركات، هل نطق الحرف بنطق صحيح أو لا، ويبقى يعني الصراع في هذا المجال. يعني حتى البعض مثلا في قراءة مثلا في المغرب العربي وفي الجزائر قراءة ورش يقول لا أحد يقرأ هذه القراءة صحيح، يعني بعضهم يقول أنا لدي سند بهذه القراءة وكلهم لا يقرأ بها قراءة صحيحة. يعني هذا شيخ من مشايخ القراء الكبار يقول كلهم يخطئون، ويتصور أن ذلك كمال له في هذا الأمر، وكأن القرآن فقط إقامة الحروف دون فهم المعاني الواردة فيه. وبالتالي هذه من الأمور التي خرجت بالصلاة وخرجت بالقرآن عن مغزاه. وهكذا الأمر بالصيام، تجد كل وسائل الناس في الصيام لا ترتبط بالتقوى، وإنما ترتبط بمسائل فرعية بسيطة جدا. يعني الشخص ربما تجده يفعل كل المنكرات ثم يسأل يقول بلعت الريخ أو أصابني غبار وبلعت هذا الغبار، هل أنا مفطر أو لست مفطرا، ويجد من يهتم بالإجابة على هذه الأسئلة وينسون الغرض الأكبر وهو التقوى. ولذلك السيد عبد الملك يدعو إلى العودة للقرآن الكريم لتفهم أو لفهم المراد من الصلاة، وأنها مدرسة لتحقيق التقوى. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من اعتبارها من أهم صفات المؤمنين، فقال الكل يعرف عن أهمية الصلاة على نحو إجمالي، وأنها ركن عظيم من أركان الإسلام، وأتى في القرآن الكريم من ضمن المواصفات الرئيسية، وفي كثير من المواقع في القرآن الكريم في أول المواصفات الأساسية للمتقين وللمؤمنين العناية بالصلاة تحت العنوان المعروف الذين يقيمون الصلاة. يعني يقيمون، يعني حتى في اللغة العربية يقيم، يعني يقيم للشيء يعني يهتم به. يعني كان في إمكان الآية أن تقول الذين يصلون، ولكن عندما يقول يقيمون الصلاة أي أن لها قيمة ولها مكانة ولها يعني اهتمام كبير، فهم لا يؤدونها فقط وإنما يقيمونها. طبعا الذي يعرف اللغة العربية يعرف قيمة هذه الكلمة، ولذلك يعني حتى هذه الكلمة نفسها من لها علاقة بالقيمة، والقيمة يعني الدور والمكانة العظيمة. وتكرر هذا في القرآن الكريم باعتباره من الصفات الأساسية اللازمة التي عليها أهل التقوى والإيمان لا تنفك عنه. الله تعالى عندما يأتي بصيغة المضارع يقيمون، يعني يستمرون، يداومون، يهتمون، يحرصون. لهذا الفعل المضارع له هذه الدلالات في اللغة العربية، يقيمون الصلاة وتتكرر، لو جاءت في موضع واحد لا، يتتكرر في مواضع مختلفة عند ذكر صفات المؤمنين في كثير، يقول السيد عبد الملك، في كثير من الآيات المباركة التي تحدثت عن صفات المؤمنين وعلاماتهم واهتماماتهم العملية، هي تذكر في نفس الوقت مسؤولياتهم الكبرى وتذكر معها الصلاة. وبالتالي هنا لا تنافي بين الأمرين، يعني بل بالعكس، يعني هناك تلازم بينهما. يعني الصلاة هي التي تجعل الشخص ينهى عن الفحشاء والمنكر، هي التي تجعل الشخص ليس على مستوى نفسه فقط بل على مستوى الأمة، هي التي تجعل الشخص يتحرك. وبالتالي الصلاة الحقيقية الخاشعة تجعل صاحبها خاضعا خضوعا مطلقا لربه سبحانه وتعالى، مسلما له في كل الشؤون. ثم ذكر نبوذجا على ذلك فقال: نجد مثلا في سورة البقرة في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فبعد قوله الذين يؤمنون بالغيب يأتي بقوله يقيمون الصلاة، يعني كأن الآية تشير المؤمن يؤمن بالغيب. طبعا هذا الإيمان يجعله يشتاق إليه، الإيمان بالغيب، يعني أول الإيمان بالغيب الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الله تعالى نعم هو الظاهر، ولكن هو غيب من حيث ذاته، الغيب من حيث الكثير، حتى هناك من يلحد به ينكره، فهو يؤمن بالله سبحانه وتعالى، يؤمن بنصر الله، يؤمن بتأييد الله، يؤمن بالملائكة. وبالتالي هنا يحب بعد أن يؤمن بالغيب يحب أن يتواصل معه، يعني هناك قد تكون هناك معرفة ولكن لا نتواصل معه، لكن الله تعالى أتاح لنا التواصل معه، الاتصال به من خلال الصلاة، من خلال الدعاء، من خلال الذكر. لذلك أول معاني الإيمان هو تحفيزنا وإثارتنا للتواصل. علامة صدق الإيمان أن الشخص يشعر بالمحبة للتواصل مع الله. يعني مثال بسيط، عندما يقال فلان مثلا، جاء فلان عالم كبير ويمدح ويثنى عليه ثناء كبير، فكل الناس تهفو إلى رؤيته، فإذا قيل لهم يمكنكم ليس فقط رؤيته إنما يمكنكم الاتصال به والتواصل معه والحديث معه، فهنا طبعا يشعرون بفرح كبير. فكذلك يعني طبعا ولله المثل الأعلى، فهنا الله تعالى يمكننا التواصل معه من خلال الصلاة، ولأنها صلة بين، ولهذا في الصلاة لا تكون هناك كلام ولا غير ذلك. وهكذا بالنسبة لكل المعاني، يعني الصلة بالله طبعا هي نتيجة للإيمان الصحيح، يعني بقدر ما يكون الإيمان بقدر، يعني كأن الصلاة هي فتح لباب التواصل مع الله. وطبعا عندما نقول الرؤية كما نبهنا سابقا ومرات كثيرة، الله تعالى يستحيل رؤيته، يعني في القرآن الكريم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولكن من حيث التواصل معه يعني هو أكبر من الرؤية بحد ذاتها. الرؤية هي طبعا تتعلق بالحس وتتعلق بالمحسوسات، والله تعالى غير جسم، ولكن التواصل معه أكبر بكثير، والمؤمن يشعر به شعورا عظيما يغنيه عن تلك الرؤية. بل الرؤية لو كانت رؤية موجودة لكان ذلك قصور ونقص. الكمال في أن لا يرى، والكمال في أن يستحيل أن يرى. لماذا؟ لأنه لو رؤية لصار مضاهيا للأجسام، ومضاهاة للأجسام تجعله محدودا، والله تعالى لا يحد ولا يعد، ولو كان محدودا كما قال الإمام علي لكان معدودا، ولا وجد، لا أمكن أن يوجد غيره. فلذلك إقامة الصلاة رتبت على إقامة أو على الإيمان بالغيب، وهي قال سيد الملك وهي تفيد الاستمرارية على ذلك، أنهم يواظبون على الصلاة القيمة التي يؤدونها على نحو تام. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للمحافظة على الصلاة، فقال يأتي أيضا مما يوصف به المحافظة على الصلاة، والذين هم على صلواتهم يحافظون. لأن الصلاة لا تؤتي ثمارها إلا بالمحافظة والاستمرار والديمومة. يعني مثل ما ذكرنا الأدوية، مثل الأكل الشرب، كل حياتنا فيها محافظة. نحافظ نحن على النوم، نحافظ على النوم. شخص لو نام ثم ترك مدة النوم سيتضرر. الأكل وهكذا كل الأشياء الضرورية، التنفس. وبالتالي الصلاة مثل هذه الأمور جميعا إذا لم نحافظ عليها لن تؤتي ثمارها، بل تموت الروح كما يموت الجسد إذا أبعدنا عنه هذه الضروريات. والحمد لله رب العالمين.